صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. من مسائل العقيدة الإسلامية كثيرة التداول مسألة الهداية والضلال، من الهادي ومن المضل، وما هو الملاك في مسألة الهداية والضلال. لا شك أن من أسماء الله عز وجل الحسنى أنه الهادي. الهداية من الله عز وجل هداية ذاتية، يعني ما يكتسبها من غيره، هو الذي يهدي، وإذا كان غير يهدي فيهدي بهدى الله عز وجل، بتسديد الله تبارك وتعالى، بتشريعه مرة ومرة أخرى بتسديده. تشريع يعطي رسالة يهدي الناس بها، التسديد أن يجعل خطوات صائبة بحيث تكون سببا لهداية الآخرين. فالغير يهدي بهدى الله، ولكن الله عز وجل إنما يهدي من ذاته، لأن الهداية من جملة شؤون الربوبية، ولا رب إلا الله سبحانه وتعالى. فكل هاد يفرض غير الباري عز وجل إما أن يكون امتدادا لهداية الله عز وجل، وإلا فلا يجوز أن ننسب الهدى إلى أي إنسان أبدا، إلى أي شيء من دون الله تبارك وتعالى. يعني تماما كقضية الرازقية، الرازق هو الله. وإذا كان مثلا الأب ينفق على أولاده فإنما يرزقهم برزق الله تبارك وتعالى، وإلا الأسس والأوليات كلها من فضل الله عز وجل، والهداية نوع من أنواع الرزق. لذا المفروض بالإنسان المؤمن أن يطلب الهدى من الله عز وجل كما يطلب الرزق المادي، لأن الرزق المادي شيء دنيوي وينتهي. حتى لو الإنسان يقدم منه لآخرته فإنما يقدم منه على أساس من الهدى، إذا ما عنده هدى ما يقدم. ولذا بعض الناس ما يدفع الخمس ولا يدفع الزكاة، تسأل ليش؟ يقول على أساس أنا أسلم كد يمين وعرق جبيني، هذا أنا تعبت عليه وهيأته، هذا ما عنده هدى. هذا لو عنده هدى كان يفكر أن هذا الشيء الذي حصله صحيح بكده وجهده، ولكن الذي مكنه من ذلك هو الله تبارك وتعالى. ولا شيء في الوجود إلا من رزق الله عز وجل، ولو شاء لسلبه منه. وبالتالي فإذا المال مال الله، وإذا المال مال الله الله أعرف كيف يتصرف بماله. لما يخوني أستفيد منه يمكن يخوني مطلقا، ويمكن يخوني بقيود شروط، وضع علي شروطا، قال إذا نلت رصيدا من مال كذا فادفع خمسه، وإذا كان من مال كذا فادفع عشره. ولله الأمر من قبل ومن بعد، أنا ما عندي اختيار. استيعاب الهداية قطعا من شأنه أن يوجه حركات الإنسان بالتوجيه الصحيح. فإذا الهدى يجب أن نطلب مثل ما نطلب الرزق المادي، بل وأشد مما نطلب الرزق المادي، لأن الإنسان إذا ما كان عنده هدى يتخبط في حياته. ولذا نقول اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعله علينا متشابها، فنضل عن سبيلك بغير علم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إنك تهدي، يعني في ظروف وفي ملابسات وعقبات معينة يمر بها الإنسان، مهما أوتي من عقل ومن قوة ومن كفاءات أحيانا تنشد الأبواب في وجهه، فلا بد له من اللجوء إلى الله، أن الله عز وجل هو الذي يبين له الحق، يبين له طريق الصواب. الأشياء الواضحة ما بها كلام، لكن في مسائل في حياة الإنسان، سواء مسائل أحكام أو مسائل موضوعية، ما يدري مثلا أفرض هل مسألة بها ضرر بها نفع. الله عز وجل إذا قذف الهدى في قلبك أصبح نورا تستضيء به وتسير على ضوئه، فتتجنب العثرات وتتقدم بشكل صحيح ومنتج، وإلا فقد تكون خطوات الإنسان التي يرجو بها النجاة خطوات لهلاك ذلك الإنسان إذا انعدمت الهداية الإلهية. إذا الله تبارك وتعالى في قوله عز من قائل وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، يريد أن يلفت نظرنا إلى هذه الحقيقة، وكيف أن الهداية من أعظم نعم الله عز وجل، بحيث أن أول ما يشكر أهل الجنة ربهم عليه من النعم يشكرونه على نعمة الهداية. الآية الكريمة تحكي عن لسان أهل الجنة، وقالوا الكلام عن أهل الجنة، شايف؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. أول شكر، أول مراسيم يقوم بها أهل الجنة إذا دخلوها أنهم يتقدمون بالشكر. أول شيء، أول ما يدشنون حياتهم في الجنة يدشنونها بمباشرة الشكر، والشكر على نعم الله، ونعم الله كثيرة وكبيرة، ولكن أولها وأولاها هي عبارة عن نعمة الهدى، لأنه لولا الهدى ما كان يصلون إلى الجنة. صحيح، والإنسان يعبد ويتعلم ويجاهد وإلى آخره، يقدم طاعات، بس لولا الهدى يقدم هذا كله؟ ما يقدمه. فأساس كل شيء في الواقع هي الهداية والهدى. لذا أول ما يشكرون الله تعالى عليه يشكرونه على الهداية، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، إشارة إلى ما بلغوه من السعادة الأبدية والكمال. لهذا إيش؟ لهذا ليس المقصود يعني مجرد الحور والقصور، هذه أشياء ثانوية بالنسبة إلى رضوان من الله أكبر، كما صرح القرآن أن هناك رضوانا من الله أكبر، أن هناك نعم استقرارا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني السعادة التي تحس بها وأنت في مقعد صدق لا تساويها لذة من لذائذ الدنيا والأخرى. يعني حور قصور، هذه الحقيقة من باب أن الله كلمنا بلغتنا الدنيوية، لأن يدري بينا أهل الدنيا ومشدودين للمادة، نفكر بالبيت والزوجة وما شاكل ذلك، الله تبارك وتعالى من باب انه يكلمنا بهذه اللغة. يعني مثل ما تيجي تكلم افرض الجنين في بطن امه لو عنده عقل وتريد تخاطبه بيش تقرب للذائب الدنيا؟ تقرب لها مثلا بحليب الام، تقول للدنيا بها لذائب مثل ما حليب الام لذيذ. لو عنده عقل تخاطبه بها اللغة، لان ما يفهم، هو في عالم الاجنة ما يفهم الا لغة الحليب، لغة اللبن، شايف؟ اما القضية بالدنيا اذا دخل الدنيا لا يشوف عجائب الملذات في دار الدنيا، وبيها ملذات مادية وملذات معنوية. ضيق افق الانسان قد يفرض ان تخاطبه باللغة التي تؤثر فيه. كذلك الله لما وصف لنا نعيم الجنة، افرض وصف لنا جنات تجري من تحتها الانهار، فيها حور، فيها قصور، فيها عسل، فيها لبن، فيها كذا وكذا، لكن هذه كلها مسائل ثانوية بالنسبة لما هو اعظم، وهو رضوان من الله اكبر. عند مليك مقتدر، القرآن يقول عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. هذه العندية الربانية، انك عند ربك، هذا تشعرك بغبطة وسعادة وفرحة كبرى لا يعدلها شيء. شايف نفسك انت احيانا لما تكون الى جانب عظيم من العظماء يغمرك برحمته والطافه، تشعر بسعادة كبرى، يعني تنسى المسائل المادية. ثانيا تنشد الى الجمال الالهي الذي قل ما ذقناه وقل فينا من ذاقه. نحكي بي جمال الالهي، لكن نادر من ادركه في الواقع. هؤلاء اذا رأوا الجمال، جمال الرباني، طبيعي الله ليس بجسم، ولكن الجمال المعنوي، اذا ادركوه في ذلك العالم وتعشقوه وانشدوا اليه ينسون كل شيء. بل ورد ان في الجنة شربة تغني عن جميع اللذائذ، يعني تشعرك بكل اللذائذ، الله كثف بيها مختلف الملذات، تفوق كثيرا من الملذات او الملذات المادية في الجنة. اذا لا نتصور انه الجنة كل ما فيها انها جنات فيها انهار وانها فيها حور وقصور وانتهى الامر، لا، المسألة في واقع الامر اوسع من هذا. بس القرآن كلمنا بها اللغة من باب انها اللغة التي نفهمها في حياتنا اليومية، في حياتنا الدنيوية، مشدودين للدنيا. اذا المقصود من قوله لهذا ليس المقصود يعني هدانا للحور والقصور فقط، انما هدانا لهذه السعادة الكبرى والكمال الذي لا يعدله كمال، لا يعدله شيء، انك عند الله، انك مشدود الى معشوقك الحقيقي. بعد هناك تنسى كل معشوقات الدنيا، كل شيء تتعشق بالدنيا تنساه، سواء كان هذا الشيء جمالا او مالا او مركزا او اي شيء، جميع المعشوقات تنساها، جميع الغرائز التي في الدنيا تفرض سلطتها على الانسان في مقعد صدق ينسى كل تلك الغرائز، يعيش سعادة خاصة في تلك الحالة. لكن الى جانب هذا الله عز وجل ينعم ببعض النعيم المادي، غايته النعيم المعنوي يفوقه بكثير. لهذا الذي هو السعادة والكمال، الكمال الدائم والكمال بأعلى صوره والسعادة الأبدية. كيف هدانا لهذا؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني كيف الله عز وجل يهدينا، وإذا الله ما يهدينا ما نهتدي؟ الله عز وجل يهدي الإنسان على مراحل. المرحلة الأولى لهداية الله للإنسان أن وهبه القدرة القابلة على التمييز بين الخير والشر، بين الحق والباطل، المعبر عن هذه القوة العقلية. العقل هو الحقيقة أول مرحلة من مراحل الهدى. هدانا يعني وهبنا العقل وكرمنا بالعقل. قطعا منطلق كل هداية هو العقل بالتأكيد، ولكن لمن استعمله. أما في قسم من الناس ما يسخر عقله، بالعكس يعطل عقله. ليش يعطلها؟ لأنه الله الحقيقة أمر بأن يعمل موازنة بين العقل وبين الشهوة، لكن ما يعمل الموازنة، رأسا يقدم شهوته على عقله فيقع في الموبقات. والمفروض قبل أن يقدم على كل شيء، المفروض مثل ما يفكر بربحه وخسارته الدنيوية، لازم يفكر أن هذا الشيء ينسجم مع العقل أو ما ينسجم مع العقل. ولهذا العقل رسول باطن، الله اعتج على خلقه بحجتين، حجة ظاهرة وباطنة. الباطنة العقل رسول باطن، والظاهرة الأنبياء. الرسول هو عقل ظاهر، فالعقل هو الحقيقة المنطلق لكل تكليف شرعي، لكل هداية، أن الإنسان يستخدم عقله في حصة من التكاليف. حتى الإنسان اللي يعيش في أدغال أفريقيا أو يعيش واحد في صحراء منقطعة وما سامع نبوات أبدا، ما ملتقي برسالات ولا واصلت أديان، حتى هذا أحيانا يكون مشؤولا يوم القيامة بقدر عقله، لأن العقل يدله على الله عز وجل. العقل يدله على الله، كما قال ذلك البدوي: البعرة تدل على البعير والأثر على المشير. وذيك المرأة العجوز قالت: دولابي هذا دليل على وجود الله، إن حركته تحرك وإن تركته شكن، أفعالم علوي بهذه اللطافة وآخر سفلي بهذه الكثافة، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير. هذا الحقيقة استدلال بالعقل بهالمقدار يحاسب الإنسان. شايف؟ بعد الشيء الآخر أو المرحلة الثانية من الهداية هي عبارة عن الهداية للنجدين، طريق الخير والشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني الله لا فقط أعطاني القدرة على التمييز، لا، رسم لي الخطين، قال هذا خير وهذا شر، وهذا هو الضوء الذي تميز به بين الخير والشر. الخير والشر يعني رسم الطريقين، هذا هو النجدان، واضح. والعقل هو الضوء المسلط، شايف. فمن هنا الله تبارك وتعالى ايضا مما يحتج به علي، يحتج علي بان هنالك حقائق مسلمة خيرة وهنالك حقائق مسلمة شريرة، فما اعذر. هل مقدار ما اعذر، كما اذكرت لك حتى الشخص اللي ما واصلت نبوة، لكن طالما عند بفطرته معرفة الخير والشر وعند عقل للتمييز مسؤول بهذا المقدار. لكن هذا وحده ما يكفي لكل شيء، في اشياء يكفي لها. مثلا حتى الانسان اللي ما سامع دين ابدا، ما سامع بدين، هذا يدرك هو بعقله وبفطرته ان الظلم قبيح وان العدل حسن، حتى لو لم يأته رسول الله صلى الله عليه وآله، أصلا ما سامع بإسلام ولا بأنبياء، كل شيء ما سامع. هذا يدركه أو ما يدركه؟ هذا يدركه. بيش يدركه؟ يدركه بالهدايتين، الهداية العقلية أولا وهداية النجدين، الهداية الفطرية. فمن هنا الله يحاسب بهالمقدار. فدي يوم القيامة يقول أنا ما وصلت نبوة، أنا أعيش في أدغال أفريقيا وما أدري وأنا أعيش ما سامع الدين، تحاسبني ليش؟ الله يقول له ما أحاسبك على كل شيء، أحاسبك على هذا. هذا أنت أدركته أو لا؟ يقول بلي أدركته. قطعي أو نعم قطعي. الظلم قبيح والعدل حسن. طيب ليش ظلمت فلان؟ ليش ما عدلت في المسألة؟ ما يحتاج لها نبي. شايف الله عز وجل يحجه بذلك، يخصمه بذلك، يقول له هذه المسائل اللي بعقلك الضروري يدركها قطعا أنا أسألك عنها وأحاسبك عليها. واضح صح؟ هاي اثنين. المرحلة الثالثة من الهدى هي عبارة عن الهداية التشريعية القانونية، هذه هداية الرسالات. هذه الحاجة إلها ليش؟ إذا الله أعطاني معرفة الخير والشر وأعطاني عقل يميز، أحتاج بعد إلى تشريع؟ نعم أحتاج، لأن عقلي ما يدرك كل شيء. في أشياء يدركها العقل، نعبر عنها العقل الضروري، اللي هذا يعتبر من جملة مصادر الاستنباط في الفقه الإسلامي. أما في أشياء العقل ما يدركها، يعني مثلا العقل ما يدرك أنه ليش تحمل حصيات بمواصفات معينة. هذا الحصى اللي تأخذه من المزدلفة مثلا بمواصفات معينة وعدد معين، في يعني شروط كمية وكيفية، تأخذ بها هذا الحصى إلى مكان معين ووقت معين وترمي بشكل معين. هذا قضية رمي الجمار في الحج، كل ما تريد تشغل عقلك على أن يدرك ملاكات مثل هذه الأحكام. العقل الحقيقة ما يدرك ملاكات هذه الأحكام قطعا ويقينا، يدرك طرفا، أما بالدقة العلة ما هي ما يدركها العقل في واقع الأمر. يعني لو خل الإنسان وعقله ما يدرك أن يروح للمزدلفة فيشيل حصيات بمواصفات معينة ويروح إلى الجمرة يرميها. لو ما الدين يجي يعلم ذلك الإنسان يدرك بعقله؟ لو الشرع يجي يقول لي توضأ بالطريقة الفلانية، العقل ما يدرك كثير من الأشياء. في قضايا الاقتصاد عندنا أحكام اقتصادية، لو ما الدين يجي هو يرسم لنا حدودها ما نعرفها. في أشياء معروفة، الاحتكار باطل، ليش؟ فيها ظلم وإلى آخره. الخيانة باطل، في أشياء واضحة، لكن في أشياء ما أعرفها أنا. يعني مثلا النسب، بعض الأرصدة أو بعض المواد والأموال تخضع ضريبتها لنسبة العشر، بعضها لنسبة الخمس. ليش هذا عشر؟ ليش هذا خمس؟ ليش هذا إذا بلغ النصاب يكون عليه مثلا زكاة، وليش يكون نصابه كذا وكذا؟ ليش الأربعين ما صير عشرين والمئتين ما صير 5000؟ ليش التحديدات؟ يعني هذه اعتباطية هالشكل جزاف أو لا؟ في حسابات دقيقة في علم الله؟ قطعا في حسابات دقيقة. بالنظام العسكري نفس الشيء، بالنظام السياسي نفس الشيء، بالنظام الإداري نفس الشيء، بالنظام الاجتماعي نفس الشيء، في نظام المواريث نفس الشيء، بالصلاة والصوم نفس الشيء. في قضايا العقل يدركها، ولكن في أشياء ما يدرك العقل أبدا ما نعرف علتها. ومعظم الأحكام الشرعية أحكام نعبر عنها بالاصطلاح تعبدية. تعبدية إيش؟ يعني غير منصوصة العلة، غير معلومة العلة، إنما تعبدني الله بها. يعني الله اختبر عبادتي إليه، لذا سميت تعبدية. اختبر عبادتي إليه نسميها تعبدية. في مقابل الأحكام التعليلية المعللة، يعني لما يجي يقول لي مثلا يحرم عليك أن تخون لأنه ظلم، واضح هذا حكم معلل. بس مرة لا يقول لي توضع بالطريقة الفلانية مثلا، او ما يصير تنكس بالوضوء، النكس ما يصير، ما اعرف ليش، بعدد معين بشكل معين، شهر رمضان كذلك. هذه مسائل ما يمكن لعقل الانسان ان يدركها، ولذا الاحكام اللي يعجز عقل الانسان عن دركها ما يجوز انه اقيس عليها. شلون اقيس؟ انا اقيس اذا عرفت العلة، يعني الله اذا قال حرمت الخمرة لاسكارها، لاسكارها هنا نص على العلة، اقول اذا العلة الاسكار طيب الحشيشة بها اسكار، فاذا الحشيشة حرام. بس لما يقول عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و 10 أيام، العلة ما هي؟ ما ذكر للعلة، فما اقدر انا احدش اقول العلة لانه فراق لا لقاء بعده. وبالتالي فالمرأة اذا بانت بينونة كبرى بحيث ما ترجع لزوجها بعد حتى لو يتزوجها اخر، اذا تعتد منا عدة المتوفى عنها زوجها. فاقيس الباينة بينونة كبرى على الارملة، ما اقدر. إن الله ما قال لي انا فرضت 4 أشهر وعشرة ايام لانه افترقوا بعد بلا لقاء، قد لان الموت له خصوصية، شايف؟ قد الموت له خصوصية. هذا قضية بطلان القياس. اذا انت سامعين ان القياس اخذ به بعض العلماء عند المذاهب الاسلامية ولم يأخذ به ائمة اهل البيت عليهم السلام، القياس هذا، القياس يعني اجي انظر حكم على حكم غير منصوص العلة. اذا الشرع نص على العلة ما عندنا مشكلة، ما اختلفنا، انما الخلاف اذا الشرع ما نص، ما اقدر انا اجي اقول الله فرض علي اقصر بالصلاة لانه الانسان بالسفر يتعب الى اخره، او فرض علي افطر بالسفر لانه سابقا يتعبون وما كان طائرات ولا وسائل نقل ميسرة مثل اليوم. ايش مدريك الله قال هالشكل؟ قال افطروا اذا سافرتم لان ما عدتم طيارات وسيارات؟ قال لانه تعبون؟ ما قال. اذا العلة ما منصوصة ما ممكن اجي اقول خلاص اليوم صار عصر الطائرات وغيره، اذا ما يحتاج انا افطر. اذا ايش مدريك؟ لو وارد دليل ما يخالف، لعلها كرامة من الله، لعله امتحان من الله، الله يريد يمتحن عبادتك، شايف؟ ولذا يسأل واحد رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له رسول الله ممكن أن أصوم في السفر؟ قال لا. قال أنا قادر؟ قال أدري قادر، لكن هذه قضايا تعبدية، تقدر تصلي صلاة الصبح 4 ركعات؟ وفرض قادر تقدر تبرد ذمة؟ ما تبرد ذمة. قال لماذا؟ قال إذا أهدى أحدكم لأخيه أيرد عليه هديته؟ قال لا، يعني بمقتضى تصرف العقلان يقبل هديته، شايف؟ قال فلا تردوا على ربكم هديته، هذه هدية من الله، الله أكرمكم بها، فلا تردوا على الله هديته. مثل ما تقدر تصلي صلاة الصبح 4 ركعات. سامعين؟ هذا واحد سأل المعلم تعرف الصلاة؟ قال يعني قسم منها. قال صلاة الصبح كم ركعة؟ قال له 4. حمر عينه بوجهه صاحبه بصفه، قال له قل له 2. قال له اقول له 4 وما يرضى، اقول له 2 خاف بعد يضربني الدور، شايف؟ و4 وحمر عين عليه. مقصودي المسألة مو بزيادة يعني ابدا ولا بالنقصان، المسألة مسألة حدود الهية، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لهذا الله مو عبثا بعث الانبياء، صحيح علمني النجدين طريق الخير والشر واعطاني عقل، لكن ما انتهى كل شيء، بعد في اشياء عقلي ما يدركها، والحال مصالح العباد تتوقف عليها، سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أنت لا تنظر الدنيا فقط، لا تنظر مشوارك الأهم في الآخرة توقف عليه. طيب هذه الضامن لها، الضامن هو الرسالة والرسول، هذه فلسفة البعثة والهداية بهذا النوع يعبر عنها بأنها هداية تشريعية. هاي ثلاثة. عندنا الهداية الرابعة هي عبارة عن الهداية التوفيقية نعبر عنها أو التشديدية، هذا النوع من الهداية، أو التكوينية عبر عنها. يعني الله تبارك وتعالى إذا رأى من الإنسان إقبالا عليه وتمسكا بطاعته بقدر معين، الله عز وجل يفتح له أبواب لو ترك لحاله ما تنفتح إليه، لكن الله عز وجل يفتحها له بشكل استثنائي. هذا الذي يعبر عن القرآن الكريم، يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني الله ما يهدي عبثا. صحيح يقول إن الله فإن الله يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء، لكن الله ما يهدي ما يشاء مجانا عبثا، يعني هالشكل اعتباطا، حتى يجي واحد يقول يعني الله هو يهدي بكيفة ويظل بكيفة. بكيفة ايش تقصد؟ يعني تقصد بكيفة يعني بإرادته باختياره بإذنه؟ ونعم مسلم، وطبعا الله عز وجل يفعل كل ما يريد بإرادته. وإذا تقصد أن الله بكيفة يعني يسلب إرادة الإنسان، لا، باطل. هذا باطل. الباطل هنا هي الغلطة هنا. قسم لما يسمع أن الله يهدي من يشاء يقول لك يعني يسلب إرادة الإنسان غصبا عليه جبرا عليه يهدي. لا لا لا لا لا أبدا، دائما المقدمات من الإنسان. عبد يدنو مني شبرا أدنو إليك ذراعا، يعني بقدر ما أنت تطيع الله عز وجل الله يفتح عليك. فالله عز وجل يهدي من يشاء، لكن يهدي من يشاء وفق ايش؟ ضوابط. من الضوابط ان تتحرك نحو الله تبارك وتعالى. فاذا وفقك بعد ما يصير العمل هذا عملا عبثيا، لا، راح يصير على الميزة. شايف؟ كذلك الضلالة. الضلالة الله عز وجل ما يضل انسان عبثا او مجانا بدون سبب، إنما يضل إذا كان مستحقا. شفت يكون مستحقا؟ إذا أعرض عن الله تبارك وتعالى، أعرض عنه، عصاه، تمرد عليه، يضل بأي معنى؟ سيهديه، يفتح له أبواب جديدة. يضل واضح بعد يصير يضل إيش؟ ما يفتح لذيك الأفعال. لا يعني يضل يعني انه يورط بالمعصية، لا لا لا، حاشا لله، الله لا يريد ظلما للعباد. يظل يعني هالابواب هذه الذي يمكن يفتحها الى اذا اهتدى، هذه الابواب ما يفتحها، مجبور يعني، ما مجبور. يقول له اذا انت انا اعطيتك عاقل وعلمتك النجدين وبعثت لك رسول الله ورسالة وعندك اختيار عندك ارادة، ومع ذلك انت عصيت وتمرت واعرفت، انا ما مجبور اسوي اكثر من هذا. انا مخصص اكرامية، نسميها بشكل اوضح اكرامية، كرامة مخصصها لمن اطاعني. هذا الذي يطيعني افتح له ابواب خاص، الذي يعرض ما افتح له. اذا ما افتح طبعا يظل هو من جهة متمرد، ومن جهة الله عز وجل ما يفتح لذيك الابواب راح يظل. هذا المقصود. لا يعني يظل يعني يورطه، لا لا لا، هو مورط نفسه، الانسان هو مورط نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اذا الهداية الرابعة نسميها الهداية التوفيقية. الله يوفق الانسان الطائع، يفتح له ابواب خير، ابواب طاعة، يجنب العثرات. نعم، يعني انسان في بعض المقامات يوصل الى طريق مشدود، اذا الله عز وجل ما يدرك بعناية خاصة يفشل، يفشل. نعم، قد بموقف واحد يسقط وينتهي هذا الانسان، لكن اذا ادركت العناية الالهية يعلم الخطة الصواب، يستعمل بيك الخطة فينجو. في هذه المسألة وهنا تسديد الله تبارك وتعالى يتبين في واقع الأمر. والعكس بالعكس شو يقول القرآن؟ يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انت تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ليش الله يزيغ قلبك يعني إلى عداوة وياك؟ الله أرأف بالعبد من الوالدة بولدها، ما إلى عداوة وياك أبدا، ولكن المسألة أنك إذا زغت انحرفت عن الجادة وأبيت الحق خاصة المعاند. مرة واحد يعصي وسرعان ما يرجع، ومرة واحد لا معاند، هذا العناد يحول الصغيرة إلى كبيرة. لذا ورد لا صغيرة بعد الإصرار ولا كبيرة بعد الاستغفار. يقول ترتكب كبيرة وتوب توبة حقيقية، الله عز وجل عفو غفور رحيم يتوب عليك، لكن ترتكب صغيرة وما تتوب عنها لا تتحول بالعناد والإصرار إلى كبيرة. فلما جاءه أزاغ الله قلوبهم. القرآن الكريم يقول وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الهدايات الأربعة التي عددتها، ثم انتقل إلى فقرة مرتبطة بالفقرة السابقة وقال لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني مجيء الرسل والرسالات هو الحقيقة نوع من الهداية كما شرحنا قبل قليل، سميناها الهداية التشريعية. ليش يعودلها القرآن بالذكر؟ عادلها لأهميتها، لأنه في واقع الأمر الحياة بدون هذا النظام الذي رسمه الله للعباد في الحياة تصبح عبثا وتصبح دمارا وجحيما. الإنسان يرى نفسه وكأنه خواء كأنه يعني الحقيقة شبح يعيش، يعني هي الحياة مجرد أن يأكل ويشرب وينام ويتلذذ ببعض اللذائذ وانتهى. يعني الإنسان إذا فقد الأمن، واحد، إذا فقد الكرامة، إذا فقد السعادة، إذا فقد الشعور بالإنسانية، أرجوك يعني الحياة تطلع من عينه أو لا. يعني كثير نعرف من الأحرار، أنا أتكلم عن الأحرار شمال شغل قد قسم لا لو نعم الدق عليه مختلف، يعني الشواطير ما يهم أبدا. من يقول الشاعر كيف البيت إذا تتذكرونه من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. بعد هذا ما يهم قسم من الناس تموت الكرامة عنده، ما يهم شيء. لا ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن الناس الأسوياء. الإنسان السوي أحيانا إذا عرضت كرامته قيامه سعادته أمنه إنسانيته بالخطر، حينئذ يعافو الحياة تخرج الدنيا من عينه. ولذا الأولياء والعظماء والأحرار شعارهم شعار الحسين سلام الله عليه، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. ومن هنا وجدنا أن كلمة الحسين سلام الله عليه أخذت هذا الصدى، أخذت هذا الأثر في مقابل تلك النفوس التي ماتت فيها، في المقابل معسكر المقابل معسكر الأمويين، نفوس ماتت فيها القيم، مات فيها الضمير الحي. زينب عليها السلام تفصف ذاك المجتمع في خطبتها بالكوفة تقول: كقصة على ملحودة، كقصة على ملحودة. تعرف ايش يعني القصة على ملحودة؟ القصة جص القبر، القبر المجسس، هذا القسم العلوي المجسس يعبر عنه قصة. الملحودة واضح بعد المدفون في القبر. وتقولوا ما انتوا صايرين هالشكل، يعني اجسامكم اجسامكم كالقبور. القبور ماذا تحتوي؟ تحتوي على جثة هامدة. اجسادكم تحتوي على ارواح ماتت فيها القيم والضمير والغيرة، فتشبه ارواحهم بالجثة الهامدة وابدانهم بمن؟ بالقبر. هذا الصورة اللي ترسمها زينب عليه السلام لذلك المجتمع الذي للأسف الشديد لم يعرف لآل رسول الله حرمة ولا للإنسانية قيمة. لم يعرف، ما أقول كله، لا أقصد القتلة السفاحين، وإلا الكوفة بها ناس صلحاء ومنها خرج أنصار الحسين سلام الله عليه وعليهم، والكوفة منطلق فكر أهل البيت إلى العالم. ما أتكلم عن ذاك الجانب المشرق الإيجابي، أتكلم عن أولئك القتلة السفاحين الذين ارتكبوا تلك الجناية الكبرى بقتل سيد الشهداء عليه السلام وسبع عياله إلى الكوفة بذلك الشكل الذي يندى له الجبين. وبمن ساروا؟ ساروا بزينب وأخوات زينب المعودات على سرادق العظمة وأخبية العيش والمجد، وإذا بهن سبايا ينتقلن من بلد إلى بلد ومن يد ظالم إلى أظلم. يوم الذي سار الضعال للكوفة تمنيت أخوي وصالته المعروفة، لكن شبيدة مقطعة تشفوفة وراس بعمود من الحديد تهشم. لما دخلنا الى الكوفة اشرفت علينا امرأة من الكوفيات، فشد انتباهها شيئان في عائلة الحسين ما كانت تعرفهم. الشيء الاول هيبتهم وجلالتهم، والشيء الثاني شدة الضر الذي نزل بهم. لهذا صاحت المرأة الكوفية: من اي الاسارة انتم؟ فاجابتها بنات علي: نحن اسارة لمحمد. الله اكبر، وآل محمد يعني يؤسرون ويشبون. نعم هكذا حكم الدهر الخون. حيدر يا بويا ما تجينا وتشوف شجرة وصار بينا سبايا ونتستر بدينا وزينا العباد مقيدين. ابويا حيف الدهر الخال بينا ولينا نذبح واحنا يا ولينا نذبح واحنا يا السبيان. مولاتنا زينب عليه السلام رأت من الغصص في الكوفة الشيء الكثير، ومن أشد الغصص التي تجرعتها أن الناس كانوا يتفرجون على بنات رسول الله. هي في خطبتها أمام يزيد تشرح الموقف، تقول: وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن بعد وأبديت وجوههن. اسمع اسمع هذه الكلمة، ابديت وجوههن، ما اريد اشرح اكثر، واضح ها؟ وبعد يتصفح وجوههن القريب والبعيد. تعرف يتصفح ايش؟ يعني يجي يتعمد هذا الانسان وليرى بنات رسول الله، والاصابع تومي وتشير وتقول هذه زينب، هذه ام كلثوم. تدري هذا كم هو عظيم وصعب على المخدرات، على العلويات الطاهرات. ليش الناس تتفرج علينا يا عمت عنا ليصيد بالعين يا اللي انا يغسل قالن غايب ولينا، ولينا مو غايب، وين مولاتي؟ يغسل قالن غايب ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر، يا وراس على الرمح لينا يا يتفاكر. طبيعي زينب عليه السلام لمن تشكو ألمها؟ تشكوه إلى رأس المولى أبي عبد الله. انهض يا خويا وشوف حالي، اخويا حالي الغريب ابغي اير والي، اخويا تاون ذكرت عزي اي ودلعي، احيم الله يا حيات بعدك ضعن في يد النائبات حسرى بوادي. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا سيما المنظورين منهم. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.